بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، والذي نستضيفه في هذه الحلقات حول فقه الإمام البخاري في الحج. فحيا الله وفضيلته، وأهلا وسهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان الحديث في الحلقة الماضية حول الإحرام قبل الميقات المكاني، وقد تحدث الشيخ حفظه الله حول ما أورده البخاري رحمة الله تعالى عليه في تراجمه. وفي هذا اللقاء لعلكم فضيلة الشيخ تتحدثون حول أن يسبق الحاج الميقات الزماني، هل تحدث الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في تراجمه حول هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فقبل الحديث عن الميقات الزماني، هنا مسألة متعلقة بالميقات المكاني، وهي أننا نلاحظ بعض الناس يدخل المسجد النبوي محرما. النبوي، نعم، يدخل المسجد النبوي محرما، والغالب أنه يحرم في مسكنه لئلا يواجه زحام في الميقات في ذي الحليفة، فإذا وصل الميقات نوى الدخول في النسك وتأهب لذلك بالاغتسال واللبس والتجرد واللبس، لبس الإزار والرداء في مسكنه، ثم بعد ذلك يصلي في المسجد النبوي أو يزور النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، لا يظن به أنه يقصد الإحرام من أجل الزيارة. نعم. وإن كان بعض الناس قد يفهم هذا لجهل كثير من الناس بأحكام الدين، فمنع لمثل هذا اللبس الذي قد يفهمه بعض الناس أن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى إحرام. نعم. كزيارة البيت الذي هو الكعبة. نعم. قد يتصور بعض الناس أنه لوجود مثل هؤلاء أن هذا مما يلزم لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، فلأولى أن يمنع مثل هذا التصرف سدا للذريعة. أقول سدا، نعم، للذريعة، وإن كان المظنون بالمسلم أنه إنما لبس الإحرام ليتأهب لعقد النية في مكانه وهو الميقات. على هذا يوصل الإخوة الذين في المدينة ألا يقدموا للمسجد وهم على إحرام حتى لا يتوهم ذلك. نعم، حتى لا يلتبس الأمر على الناس. نعم. ولو تولى ذلك بعض رجال الحسبة وبينوا للناس وأشاروا عليهم بما يحقق المصلحة، نعم، هذا طيب، يعني هو من عملهم أيضا. نعم. لأنه من الأمر بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا عن الميقات الزماني والإحرام قبله؟ هل أشار الإمام البخاري إلى شيء من هذا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. كره عثمان رضي الله عنه أن يحرم بتوهقنا ما تشبك على كهرب تشبك على كهرب شيء معي احتياط، لكن ان شاء الله نبدأ. لا لا لا، جيب احتياطك يا شيخ، هات كذا مضبوط. طيب. قال ابن حجر: أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك، أو شهران بعض الثالث وهو قول الباقين، ثم اختلفوا فقيل عشر ليال من ذي الحجة، وقال آخرون تسع من ذي الحجة. واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب، هل هو على الشرط أو الاستحباب، يعني هل أشهر الحج مواقيت الحج الزمانية هل هي بمثابة مواقيت الصلاة بمعنى لا يتقدم عليها، فمن أحرم فيها لا ينعقد إحرامه كمن كبر للصلاة قبل دخول الوقت لا تنعقد صلاته. واختلف العلماء في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب، فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي. لا. مناسبة قول ابن عباس للباب، مناسبة قول ابن عباس للباب، يقول ابن عباس إيش؟ من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، المناسبة ظاهرة، لكن ما مناسبة قول عثمان كراهية عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان؟ نعم. نعم. كان الظاهر منه أنه التجاوز الميقات المكان. نعم. نعم. مناسبة قول عثمان للباب كما قال ابن حجر أن بين مكة وخراسان أكثر من مسافة أشهر الحج، أكثر من ثلاثة أشهر. نعم. ولذلك يفترض أن يحرم أكثر من شهرين وبعض الثلاث. نعم. نعم. فيلزمه أن يحرم قبل الميقات الزماني. أو أنه فعلى هذا يلزمه أن يحرم قبل في رمضان، يحرم من أجل أن يدرك الحج، إذا أحرم في كرمان أو خراسان في رمضان. نعم. أو في شعبان أدرك الحج، لكن أحرم في شوال ما أدرك الحج. لكن يا شيخ إحرامه ألا يكون في إذا يعني وازل ميقات المكاني وهو القريب من مكة؟ لكن هذا شخص يريد أن يحرم من خراسان. نعم. نعم. عثمان رضي الله عنه كره ذلك. البخاري أدخل هذا الخبر في الميقات الزماني، لماذا؟ يعني لو أدخله في الميقات المكاني ما في واضح. نعم. لكن دلالته على كراهة الإحرام قبل الميقات المكاني ظاهر، لكن دلالته على كراهة الإحرام قبل الميقات الزماني هو الذي يحتاج إلى مثل هذا الكلام. نعم. لأن المسافة بين كرمان وخراسان أكثر من مدة أشهر الحج. نعم. فعلى هذا يلزم عليه أن يحرم بالحج قبل أشهره، والمسألة مفترضة في وقت لا توجد فيه هذه هذه الوسائل، هذه الوسائل التي في يوم أو بعض يوم من أقصى الدنيا إلى أقصاها. نعم. وهذه مناسبة ذكر البخاري لقول عثمان هنا، مناسبته كما قال أن بين مكة وخراسان أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان، وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات المكاني، فيكون من متعلقات الميقات المكاني السابق للزماني. ابن قدامة في المغني يقول: لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره، وهذا هو الأولى، فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه لكونه إحراما قبل وقته، فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، ولأن في صحته اختلافا، لأن تقدم من أهل العلم يرى هذا شرط صحة. نعم. فإن أحرم به قبل أشهره صح، هذا كلام صاحب المغني، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز، نص عليه أحمد وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق، يشترك في هذا مالك وأحمد وأبي حنيفة والثوري وإسحاق جمع من أهل العلم. نعم. فيحملونه على الكراهة كما قيل نظيره في تقدم الميقات المكاني. وقال عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي يجعله عمرة، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، تقديره وقت الحج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أشهر معلومات، لكن تقديره الأول أولى. نعم. ليختلف المبتدع عن الخبر. فحذف المضاف وإقيم المضاف إليه مقامه، ومتى ثبت أنه وقته لم يجوز تقديم إحرامه عليك أوقات الصلوات. يعني وجهة نظر الشافعي ومن يقول بقوله ظاهرة. نعم. نعم. الحج له وقت، الصلاة لها وقت، لا تنعقد الصلاة إلا بدخول وقتها، إلا بدخول وقتها، وكذلك الحج. لكن الأكثر مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وجم من أهل العلم يرون أن هذا على سبيل الاستحباب، وأنه لو أحرم به قبل ذلك صح الإحرام، لكن يكره كما قيل نظيره في التقدم على الميقات المكاني. يقول ابن قدامة ولنا، يعني يدل لقولنا، يعني لنا أن نستدل بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة مطلقة، نعم نعم، الأهلة مطلقة، بل يشمل عموم الأهلة البالغ عددها 12 هلالا، عدد الأشهر كلها مواقيت للناس وللحج أيضا. فدل على أن جميع الأشهر ميقات، ولأنه أحد نسكي القران فجاز الإحرام به جميع السنة كالعمرة، يعني قياسا على العمرة تجوز في جميع السنة، وأيضا إذن الحج كذلك. لكن العمرة ليس لها وقت محدد، والتنصيص قل هي مواقيت للناس والحج الحج أشهر معلومات، الحج ما قال الحج والعمرة أشهر معلومات، لنقيس العمرة الحج على العمرة، لكن التنصيص على الحج يدل على أن حكمه يختلف عن حكم العمرة. يقول فدل على أن جميع الأشهر ميقات، ولأنه أحد نسكي القران فجاز الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. هذا كلام فيه ما فيه. أو أحد الميقاتين فصح الإحرام قبله كميقات المكان، والآية محمولة على أن الإحرام به إنما يستحب فيها. على كل حال لا ينبغي للمسلم أن يتعدى ما شرع له، نعم، ولو زعم أن ذلك باب الاحتياط، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، وما كان الله ليختار النبي إلا الأفضل الأكمل. وقد يقول قائل أني احتاط لأحرم به قبل وقته لئلا يعترضني عارض ولا يحولدني ودون الحج حائل، فأحرم به قبل زمانه، كما أنه يسوغ لي أن أحرم به قبل ميقاته المكاني. وعلى كل حال إذا ادعي أن ذلك من باب الاحتياط، فالاحتياط كما يقول شيخ الإسلام إذا أدى هذا الاحتياط إلى ارتكاب محظور، لا سيما على القول بأن تحديد الشراط، نعم، إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. ولا شك أن الاحتياط في الاتباع، نعم، الاحتياط في الاتباع، أما أن يزيد على ما شرعه الله له ويقول هذا ما بالاحتياط فلا. وإن كان من قال به أئمة جلة، قال به جمع من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة، قالوا بجواز ذلك، لكن لا يعني أن هذا هو الأفضل، بل الأكمل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والآية كالصريحة في الدلالة لقول الشافعي رحمه الله تعالى، رحمة الله عليهم أجمعين، وجزيتم خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.